الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد موزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة وبعض الأعمال. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحنبلي قال: سمعت عبد الله بن عبد الله، سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الملائكة يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل من ذو البصر، ثم يقول له: لتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحاسدون؟ قال: لا يا رب. فيقول لك: ما لك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظن عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يقول أحضره. فيقول: يا ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث. زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيبتلى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق فائدة جديدة، وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الصغير يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود قال: إنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق السامعين، فجعلته الريح تكسره فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقي. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. حسن. الميزان أيضا من أمور يوم القيامة التي يقول بها أهل السنة والجماعة ولا ينكرها إلا أهل البدع. والميزان عند أهل السنة والجماعة هو ميزان حقيقي له كفتان، وجاء ذكره في كتاب الله وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. والموازين والميزان كما قال الشارح، الأظهر أنه ميزان واحد، والله على كل شيء قدير، بحيث يوزن فيه جميع أعمال العباد. والله عز وجل يحاسب العباد يوم القيامة في ساعة، ولا يقاس الله عز وجل في خلقه، كما أنه يستجيب للعباد جميعا ويجتمعون بآلاف الملايين، أيضا يسمعهم ويجيبهم في ساعة في الدنيا، كذلك أيضا يوم القيامة. ويكون قد ورد بلفظ الجمع في قوله: ونضع الموازين، باعتبار ما يوزن به، لتنوع ما يوزن به من أعمال العباد. والميزان